نعم العالم. لا شوف اخويا هذه تبتت علميا، انك تدخل لجوجل وكتب الاعجاز العلمي في سميتو في سميتو في صوت الحامير والديك وغادي تلقاها اخويا. انا باش ما تقوليش حق انا تنكذب، فهمتيني؟ هادو الناس امريكيين هما اللي تبتوا هذه القضيه هذه. اذا غنقول لكم، قال لك بان الملائكه هي مخلوقه، هي مخلوقه تقريبا الاشعه ديالها قال لك ما فوق الحمراء، واشعه وابليس لعنه الله عليه هو من الاشعه ما فوق البنفسجي. اذا تبتت علميا بان الاشعه ما فوق البنفسجي، حيت تحضر الاشعه ما فوق الحمراء، الاشعه ما فوق البنفسجي تتاثر، اذا ما تتبقاش ما تيبقاش عندها هذيك القوه باش انها فهمتيني تفرز. اذا هنا ابليس يتاثر بالاشعه ما فوق الحمراء، وهذه الاشعه هي اشعه الملائكه، هذه مثبوته علميا، ودخلوا لجوجل وغادي تلقاو كل شيء. داك الشيء اللي كنتو اللي بغيتو غادي تلقاوه. انا ما غاديش نطول عليكم لحقاش هذا فهمتيني حادث طويل، وما غاديش نبغي نطول لحقاش المايك يقدروا يبغيو شي ناس اخرين. نقول لكم القضيه ديال التتاؤم غتبتوا لك علميا، لحقاش نتو تؤمنون بالعلم. التتاؤم لماذا هو؟ لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التتاؤم، لحقاش انت كاين بعض الاخوه اللي قال لك حقا التتاؤم التتاؤم. شكون اللي قال لك عاود باتريس؟ شنو خويا بغيتي نعاود لك خويا؟ راه كاينين الناس اللي ما غيخليونيش نعاود، فهمتيني؟ الا كانوا بغيني نعاونك يديروا واحد. بغيتي نعاود لك القضيه ديال، نعم اخويا، ارتيميزيا. نعاود لك اختي ياكي، واخا نعاود نشرح ماشي مشكل. نعود لكم سيدي هادشي بالدلائل وبالعلم. كاين قال لك بان قال لك ان الحمار علاش؟ حيت يشوف ابليس تبقى يبدا يشهق، والديك حيت يشوف ملائكة يعوك في الفجر. قال لك بان الديك يرى الاشعة ما فوق الحمراء، وهذه تثبتت علميا، ودخلوا وشوفوا معجزة الديك. والحمار يرى الاشعة ما فوق البنفسجي، اذا هو حيوان ذكي الحمار كما يقولون في الغرب. اذا كما يقول ديننا الحنيف مثلا، تيقول لك اذا دخلت في مثلا في الخلاء او مثلا في دوره المياه مثلا مثل المرحاض، تيقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وعندما تخرج تقول غفرانك. اذا علاش؟ لحقاش قال لك عندما تقول، لان الملائكه هي من اشعتها اشعه ما فوق الحمراء، وابليس لديه أشعة ما فوق البنفسجي. إذا عندما تذكر الله سبحانه وتعالى، وعندما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تحضر الملائكة وتغيب الشياطين. لماذا تغيب الشياطين؟ لأنها تتأثر بالأشعة، التي فوق الحمراء، وهذه الأشعة التي تمتاز بها الملائكة. نقطة. انت تقول لي شكون اللي قال هادشي؟ انا تنقول لك العلم اللي ثبتوا، انا ماشي انا اللي قلتوا العلم. الناس امريكيين وبريطانيين وروسيين علماء اكفاء احسن منك هما اللي ثبتوا هادشي ماشي انا. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام الا جا يشرح لك تيقول لك هو الحديث، امال جا يشرح لك خصك، الا جا يشرح لك فهمتيني خصك. انتو ناس تؤمنون بالعلم وبالماده، انا تنعطيكم الماده، تنعطيكم العلم. لحقاش يكون قلت لكم الحديث ما غاديش تامنوا به، تتقولوا حقا وشنو قال مثلا تضروا في القضيه ديال البول بان الشيطان يبولوا، انتم تتفهموها واحد الفهم سطحي، ما خصوش يكون عندكم ذاك الفهم. انتم تقولوا لا خصنا نلقاو البول في الودن، هذا هو الفهم ديالكم انتم، ولكن هو فهم فهمتين هذا تعبير مجازي يا اخواني، هذا تعبير. انتم على الاقل سيروا بعدا فهموا اللغه العربيه، هضروا فهموا اللغه العربيه، راه كنشوفوا فهموا النحو واللغه العربيه والاملاء فهمتيني. لحقاش كاين علم ما يسمى بعلم البيان، حيت النهار اللي تعرفوا علم البيان غتفهموا مزيان، هذيك الساعه غتفهموا القران والسنه. انتم تتفهموا داك الشيء سطحي، بحال تقولوا مثلا غنشري طياره، انت تجيك طياره كبيره هو راه طياره اللعاب. هادشي هذا هو انتم فهم ديالكم بسيط فهمتيني، وناس المستوى ديالكم ضعيف. باش نكون واضحين، لحقاش الرسول عليه الصلاه والسلام كان تيتعامل مع ناس فهمتيني، ناس فهمتيني شعراء كبار، كانوا تيشوفوا القران تيعرفوا الوزن ديالو. انتوا واحد الناس اللي تشرحوا القران تشرحوا على حسب الهواء ديالكم، تشرحوا داك الشيء اللي بغيتوا وتجيبوا داك الشيء اللي بغيتوا. وحنا نحن ناس مؤمنون، نؤمن بالله وباليوم الاخر، نؤمن بالغيب. تقول لي حق هذا الله فينو؟ كاين فهمتيني غتقول لي مثلا هذا الله، انت العقل ديالك عندك ولكن واش تتشوفوا؟ ما تتشوفوش. إذا تؤمن بالعقل ولكن لا تراه، وفهمتيني كاين دلائل أخرى. ولكن كنت بغيت نشرح لكم القضية ديال التتأوب. مرحبا، إلا ما طولتش عليكم. نعم. لا اسمعني يا اخويا، فهمتيني انت واحد الناس اللي ما تتامنوش. انا نقول لك التتاوب، نعطيكم واحد التلخيص، واحد الريزيمي على التتاوب. قال لك الانسان عندما يتتاءب يخرج الاكسجين ويدخل الاكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون. وهذه الكميه اللي عندما يتتاءب الانسان يدخل كميه الاكسيد الكربون التي تؤثر على الرئه. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك من الاحسن، هو فهمتيني مقروء، قال لك من الاحسن الانسان عندما يتتاءب اما يقدر يحاول يسد فمه او يدير يده باش ما يدخلش كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون. وقد اثبت العلم هذا، ودخلوا غتلقاو بان ثاني اكسيد الكربون كاين واحد الكميه، فهمتيني كاين الناس ديال الفيزيك الا كانوا هنا فهمتيني، الا دخلت واحد النسبه ديال 2.7 للرئه فهمتيني تتاثر على الريحه. اذا فهمتيني لحقاش الانسان تتعب بزاف في النهار، سورتو حيت يكون نجي نعاس او تينوض الصباح. اذا هذا الرسول، اذا فهمتيني الاسلام ما غاديش يشرح لك عاود يقول لك حكار ثاني اكسيد الكربون، انتو هادشي اللي تيخصكم. ولكن العلم الحمد لله تيتبت في القرن 21 تيتبت بان الاحاديث صحيحه، وهذا رغما عنكم ورغم انف الحاقدين عن الاسلام. والسلام عليكم، واللي عنده شي حاجه يقولها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاش الإسلام وعاش المسلمين.